يقول ما الفرق بين المزابنة والعراية؟ إذا اختل الشرط، إذا اختل شيء من شروط العراية فهي مزابنة. مزابنة رطب برطب، رطب برطب، هذه مزابنة. العراية تمر برطب. لذلك لو أردتم من تضيف شرط ما يشترط، نرتم تضيف شرط سادس أن يكون تمر برطب، لكن احنا عرفنا العراية قلنا تمر برطب، فرطب برطب لا، تمر برطب نعم. فذكرنا هذا الشرط في التعريف، لو افردته مع الشروط ما في بس. يقول إذا جاز بيع صاع من الرطب سكري بصاع من الرطب إخلاص، ألا ينقص ذلك بعد التفاوت في الجودة وتماثل في الرطوبة؟ لا ما ينظر له، المدام الجنس واحد فيشترط فقط مثل ما قال سلم سواء بسواء. يقول البيع والشراء على المكسب، فما الفائدة من بيع كيلو سمن مطبوخ بكيلو سمن مطبوخ؟ مثل لو رأى أن الذي عند صاحبه أن بقرته جيدة تخرج سمنا فاخرا، والسمن الذي عنده البقرة فيها تعب أو ضعف، فأراد أن يشتري هذا بهذا، نقول ما في بأس. يعني لو كانت البقرة الثانية صاحب المشتري ليست ضعيفة، لكن بقرة هذا نوع مثلا، هذه بقرة هولندية وهذه بقرة عربية، وشخص أراد أن يتذوق السمن الهولندي وهذا يريد أن يتذوق السمن العربي، فقال بعني صاع بصاع، أقول ما في بأس. وسبق لكم أن المقياس في كل المائعات بالكيل، كل مائع بالكيل، هذا الأصل. نعم. يقول هل يشترط في بيع المطبوخ مطبوخ صفة الطبخ ومدته؟ المطبوخ يصير تماثل بحيث أنه يسيل الزبد، بحيث أنه يسيل يعني الجامد يكفي فيه. يقول هل مسألة العراية تكون قبل تكون الثمر؟ لا، إذا تلون الرطب هنا يباع، ويأتي إن شاء الله. يقول هل يشترط في العراية أن يكون إلى أجل معلوم؟ يأتي إن شاء الله، نحن الآن نتكلم عن التفاضل، النسى يأتي في باب النسية. يقول هل يجوز بيع عصير تين بعصير تين آخر طعمه مختلف، علما أنه لا يوجد تماثل في الطعم؟ ما في بس، مدام الجنس واحد فيجوز، فيكون فيه اشترط فيه التماثل. يقول يجوز بيع أربعة أوسق في مسألة العراية؟ إيه مثل أخبرناكم شرط خمسة أوسق فما دون. يقول هل العراية خاصة ببيع الرطب بالتمر فقط أم أنها تقاس على غيرها كان بيع مشمش رطب بمشمش جاف؟ مثل ما أخبرناكم، القول المصنف رحمه الله أن العراية خاصة بالرطب بالتمر، التمر بالرطب. وقلنا لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز ذلك في غيرها، مثل بيع الزبيب بالعنب وبيع المشمش الجاف بالمشمش الذي على رؤوس النخل وهكذا. قال لأن هذا المشمش على رؤوس الشجر، قال لأن هذا العراية خاصة بالتمر. قلنا لكم في الشرق الكلام. يقول هل الخبز من معدود أو من المكيل أو من موزون؟ لا، ليس من المكيل، وفي بعض البلدان يستخدم من الموزون، وفي بعض البلدان يستخدم من المعدود. يقول لو عدت الشروط التي صح بها شراء الرطب. نعم، الشروط العراية أولا تكون تمر برطب، فرطب برطب لا. الشرط الثاني خمسة أوسق فما دون. الشرط الثالث أن يكون بخرس يؤول إلى التساوي. الشرط الرابع أن يكون المشتري محتاجا لذلك. الشرط الخامس أن يكون ما عنده دراهم. الشرط السادس أن يكون على رؤوس النخل يعني الرطب. هذه الشروط. يقول ما معنى كلمة العراية؟ العراية يعني العرية، عراية جمع عرية، العرية وهي النخلة، يعني كأنك تبيع قطف ثمرة النخلة، هذا إلا في مسألة النخلة، هذا معنى العراية يعني النخلة، إلا في النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رخص في بيع العراية، يعني رخص فيما تخرجه النخلة من ثمر ببيعها ببيع مثلها تمرا. يقول هل يجوز بيع الفواكه عندما هي رطب؟ إذا كانت تكال فيجوز بيع، فإذا كانت تكال فيجوز بيعها بغير جنسها تفاضلا، وإذا كانت من جنس واحد ما يجوز، وإذا كانت ما تكال يجوز بيعها ولو في تفاضل. ذلك في البداية أنتم خطوة، يقال يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، فلو بيع مثلا 10 حبات بطيخ ب20 حبة بطيخ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما هي مكيلة ولا موزونة. ولو جعل الوزن في البطيخ في بعض الدول أو غالب الدول يعتبر ذلك، فيجوز بيع عليه مثلا 20 كيلو بطيخ ب10 كيلو بطيخ. يقول ما معنى 5 أوسق فما دون؟ أي كان 5 أوسق أو أقل، أو أقل يعني 5 أوسق فما دون، يعني 5 أوسق فأقل. يقول ما الفرق بين المحاقلة والمزابنة؟ مزابنة خاص بالنخل، المحاقلة بغيره من النخل. نعم. يقول لو أخذ بالأسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر ثم استيقظ الساعة 7 فلم يصلي وأخرها للعشر من أجل نومه، فهل يستيقظ بعدها يصلي؟ إذا كان مفرطا ما يجوز، بل إذا كان مفرطا فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره والعياذ بالله، لأن قد صلاها في غير وقتها، والمسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين. يقول ما هو الدليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال وهو إجماع الصحابة على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. يقول كيف يفرق بين النفاق والكسل بالنسبة للنوم والتأخر عن صلاة الفجر؟ المسلم يقول أثقل الصلاة بالكسل، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والمسلم يفرح بتلك الصلاتين لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيهما. يقول متى يصلي سنة الفجر إذا كان نهي من طلوع الفجر؟ لا، قلنا لكم سنة الفجر تستثنى أن تصلى بعد طلوع الفجر، تصليها حتى لو طلع الفجر بالنسبة لسنتي بالنسبة لركعتي الفجر. يقول كيف يقضى الوتر لمن تركه، أي الوتر من ترك الوتر يعني أخذه النوم، فيصليه لما قبل الزوال لكن يصليه شفعا. نعم. يقول أدركت الإمام في الركعة، أدركت الإمام في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية فهل هي الأولى لي أم الثالثة اتباع الإمام؟ لك الأولى فتستفتح فيها، فالأولى تسمى في حقك أداء وما بعدها يسمى قضاء. يقول كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث يدخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين؟ احنا قلنا لكم انه ياتي المصنف في سوق ذوات الاسباب. نعم زيد. يقول هل يجوز قول الله ورسوله في امور التي لا نعلمها بعد في امور الدين؟ في امور الدين يجوز بشرط في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما يجوز، وفي امور الغيب على إطلاقه ما يجوز إلا ما أطلعه الله، فنقول الرسول يعلم إلا فيما أطلعه الله عز وجل عليه. الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وسع كل شيء علما. يقول هل يجوز تحية المسجد بعد صلاة بعد أذان بعد طلوع الفجر؟ نعم، ذوات الأسباب يأتي إن شاء الله. نعم. يقول رجل لم يصلي صلاة الظهر ومات، هل يسمى عاصيا؟ إذا مات في الوقت ما يسمى عاصيا، لكن لو مات بعد خروج الوقت نعم.